واديهوله وقول له برضه كده. يوم الصدقه الواحده تدور على كام؟ تدور على ما شاء الله. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. قال لك طب السر عرفناه والعلانيه دي ليه؟ أم قال لك علشان تبقى زاجر للواجد ان هو ما يديش، او تحمي عرضك من انه يخاف عنده الدنيا كده ولا حدش بيشوف منه حاجه، تحمي عرضك من ان ايه حد يتكلم ولا اي حاجه. نعم. يرجون تجاره لن تبور. اللي بيعملوا كده نصحين قوي في التجاره، لانهم عرفوا بيتاجروا مع مين. بيتاجروا مع ايه؟ مع مين. وما دام بيتاجروا مع مين يبقوا طمعين اكتر. ليه؟ ام قال لك لان الحق سبحانه وتعالى ساعتها يعطف مخلوق على مخلوق، يقول كأن عبدي يعينني على خلقي. ما هو اللي مستدعينا للوجود، يبقى مطلوب منه يئتنا ولا مش يئتنا؟ يبقى لما عبدي يبقى فعلا يقول كان في عونه بقدرته وأنا سأكون في عونه بقدرته. لأنه ما يكونش أكرم مني، لأنه مش أكرم مني يا اخي. يا اخي هو بيدي ولا جابش حد للوجود؟ ما جابوش، انا اللي جبت للوجود. الله. طب يا رب ما دام انت اللي جبت للوجود ما كنت تضمن له ايه حياته؟ قال ولكني احب تعاطف خلقي. الله. يعني يحب ان خلقه كده يبقوا ايه، زي ما يكون ولاد عندك وتشوفهم بيحبوا بعض كده، وتدي واحد حاجه يدي دي وده مش عارف ايه قبلها، وتجد نفسك اسخى على الاجود على اخواته. يعني انت اديت واحد مثلا جنيه يصرفه مثلا، فخده وراح جاب شويه شوكولاته وقعد اخواته وقعد خد دي وخد دي وخد دي، وواحد خده وقعد يقعد بيه على القهوه ولا خده ودكنه، تدي مين بقى؟ اللي هي اللي بينفقه اللي بيرده على القهوه. يرجون تجاره لن تبور. البور الفساد. الفساد ده نوعين، تتعبك التجاره ولا تجيبش مكسب، يبقى فسدت من ناحيه المكسب، ومرة تخسر الأصل كله. يبقى فسدت من ناحية إيه؟ المكسب، ومن الإيه؟ ومن الأصل. والإنسان ما بيتجر شيء إلا يقصد إنه إيه؟ إنه يربح. فقال لك عشان تقصد إنك أنت تربح تعامل مع مين؟ تعامل مع كريم وهبك ما تجود به. هو اللي وهبك ما تجود به. ولذلك الصالحين بقى لما يجي يدخل عليه سائل او واحد باين انه طالع يطلب حاجه، يهش في وجهه ويقول له مرحبا بمن جاء يحمل زادي الى الاخره بغير اجره. يعني مش هياخد اجره مني. وسئل الامام علي فقيل له يا ابا الحسن انا اريد ان اعرف نفسي، أأنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ فقال إن كان دخل عليك من يعطيك فهششت له أكثر ممن يأخذ منك فأنت من أهل الدنيا، لأن الإنسان يحب من يعمر ما يحب. ما أنت بتحب الدنيا يبقى اللي جايب لي هدية على عينه وراضي، إنما التاني هياخد مني يعمر الآخرة. فإن كنت من آخر الآخرة حبشر اللي هياخد مني قبل من مين؟ قبل من اللي إيه؟ اللي يديني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صحابي يا رسول الله أنا أكره الموت، أنا أكره الموت. فالرسول كده قال له ألك مال؟ قال نعم. أتتصدق به؟ قال لا. قال إن المال يحب صاحبه، فإن كنت تحبه في الآخرة أحببت أن تموت للآخرة، وإن كنت تحبه في الدنيا عايز تتلك في الدنيا. الله عليك. نعم. نعم. ليوفيهم أجورهم. شوف كلمة لن تبور، كان يقول لا تبور تبقى للحال والاستقبال، إنما يقول لن تبور

بإذن الله. اللهم اجعلنا منهم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، الظالم نفسه مرتكب، يمكن مرتكب كبيرة، ومنهم مقتصد ده بتاع الصغائر مثلا، ومنهم سابق بالخيرات، معنى سابق ان في سباق نشوف مين اللي هيروح للاخره، والسباق دائما للغايه الموضوعه للتميز، يعني بيسابقوا عشان يوصلوا في ايه سباق. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اولا كلمه اصطفينا يبقى كلمه التوحيد لها ثمن، خلاص، والايمان برسول الله له ثمن، والعمل بما جاء له ايه له ثمن. يقول ما سويش، يقول اصطفينا بدل ظالم لنفسه، يقول انا ما سويش اللي قال اشهد ان لا اله الا الله بمن لم يفعلها، لازم اذا لا اله الا الله حسني، ومن قالها دخل حسني. ولذلك جاب لهم وصفين اثنين، اصطفينا ومن عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه. طب وازاي ظلم ظالم لنفسه يعني ايه؟ أم قال لك لأن كل تكليف يطلب منك العمل اليسير بالجزاء الوفير، فحين لا يفعل العمل اليسير يبقى حرم من الجزاء الايه الكبير، يبقى ظلمتها ولا لا؟ ده صفقة كانت يجب انك انت تكسب. وإلى لقاء آخر ان شاء الله.